الاعتماد عن كفه، والاعتماد يحصل بأي كيفية سواء عن كف أو عن قبضة، لكن القبضة جاء فيها حديث وبينا حسنه وثبوته في بعض كتبنا. نعم. هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ هذا سؤال جديد. هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نظرت إلى الحديث، إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقيرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يتبين أن الجواب أن صلاة انقطع ولو كانت مصلية امرأة والمارة امرأة، لأن الخطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم وعليكم السلام وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، الحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع السترة، أما إذا وضع السترة فلا يضر ما مر من يهديه بعد ذلك. تفهم الآن؟ نعم. إذا كان عشان جزاك الله خير بالنسبة للازدحام في مكة في أثناء الحج، فهل ضرب نفس قوي يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ فهل يعني شو هذا الدوران؟ يعني أثناء الطواف يكون الإنسان يعني أقامة الصلاة على طول إيش يستطيع يعني منه، ففي الحالة في هذه الحالة يعني يقطع صلاة برضه ولا لا؟ يعني هو يكون يصلي في المطاف؟ نعم. لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما تقام الصلاة كل الناس طبعا إيش يقصر الصلاة، ففي هذه الحالة يعني بعد ما ينتهي الصلاة يكون بعض المارين أو بعض البعض يطوف يعني من الإحمام يعني من النساء النساء أو الرجال يعني، فما يكون أمام ستر يعني. أستاذ، في فرق سلبي بين المرأة بسرقة الصلاة؟ نحن ذكرنا الحديث الآن. نعم. أنا مشتاق للسؤال. يعني صلاة الجماعة ولا صلاة منفرد؟ منفرد يعني، بس في أيام الحج عند الازدحام ففي رخصة في هذه المسألة ولا؟ في رخصة إطلاقا، لكن معناها التساؤل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدحم. صحيح، لكن لماذا يصلي في الطواف؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لابد من الزكاة حتى الحلول. أليست تقصدين الحلول؟ نعم. حلول الذهب عليها الزكاة وحلول الفضة عليها الزكاة. الرسول عليه السلام رأى امرأة في إصبع خاتم من ذهب فقال لها أتخرجين زكاته؟ قالت لا. فقال لها جمرة من نار. فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة في أينا. أحسنتي. يعني دخل رمضان الثاني وأنت ما قضيت عليك من أيام، هذا لا يضر عليك أن تباشر في أول فرصة فتقضين عليك من أيام ولو مر عليك رمضانات كثيرة، لا يضر هذا. لكن الأفضل أن يسارع الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام سواء كان رجلا أو امرأة بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض. لكن إن لم يسارع فأولا ما يسقط ذلك عنه فعليه القضاء، ثم إن لم يسارع فليس عليه أكثر من القضاء. لا لا، من يقول لي ليس عليه إلا القضاء. إذا ما عندك مرد كثير منه في طبيعة الحال ولا بد من ذلك. أهلا، السلام عليكم. كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتح صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث أولا إسناده ضعيف، فيه جهالة واضطراب. ثانيا لو صح وثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين موضع سجوده، وأن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع سجوده. هذا هو الممنوع. فإذا خرجنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا، فمن مر بين هذا المكان وهذا المكان هذا هو المرور المحرم. أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه، يعني من وراء السترة. من وراء السترة، فإذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يديه السترة، فمر مار من وراء السترة وكانت موجودة فهذا لا يضر. الحديث المذكور لا يحدد المرور الذي كان الناس يمرون فيه، فممكن أن يكون مرور الناس بين الرسول يعني من وراء موضع السجود، فهذا ليس فيه شيء. على أن الحديث ضعيف لا يصح، وتبقى الأحاديث التي تأمر أولا بالصلاة إلى السترة عامة شاملة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد تبقى بدون معارض. أستاذ الحافظ، بخصوص الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بالأحرى المسجد الحرام، تكون أحيانا بعض النساء تمر من أمام يعني بينك وبين السترة، يعني هل ترفع يدك ورفعت يدك قد تصيبها؟ ما يضر كذلك، ما يضر، ما يضر كذلك. هذا كان خلنا بالنسبة لذلك الأخير لتارك الصلاة. الآن طبعا كثير من أهل العلم بعضهم يقول من هو كافر وبعضهم يقول هو فاسق، فهل يعني ما حكمه في هذه المسألة؟ وهل هو كفر دون كفر ولا كفر يخرج من الملة؟ نحن ذكرنا المسألة في صفة في الحديث الصحيحة، وذكرنا بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا جاهدا لها فهو كافر بإجماع الأمة. أما إن ترك كسلا معترفا بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكاف كفرا يرتد به ويخرج به من الملة. وأما الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مقره قلبه، فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه الفرائض لكنه يعترف من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره، فشك أن هذا التعلم مردود عليه، ولكن يشفع له

كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. اسمح الأستاذ. نعم. هذا الكلام الآن موجود في الأشرطة في المدينة، بدل من ضيع الوقت في هاي نسأل سؤال ثاني بيأخذ أشرطة بيسمعوها. شو رأيكم أختصر الكلام؟ صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وجاءتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف. وقد حفظنا هذا تمام كلام الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا خلاصة الجواب عن هذه المسألة. بالنسبة للدعاء بعد قراءة القرآن في الفجر، يعني إذا كان جماعة في حلقة من القرآن، فبعض يقول إنه يجوز أن نقرأ يومين باستمرار، يعني كل صباح فجر يقرأ الحلقة وبعدين الإمام يقعد والبقية يؤمن، هل هذا جائز؟ هذا الالتزام والاعتياد هذا لم يكن من عمل السلف. نعم. الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. نعم. هذا مشروع. فما اعتياد كل جلسة القرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة في شيء. هنا صعب هذا خير الأعمال الحل والرحل. يذكر الحديث هذا في هذا الموضوع، يعني في هذا الحديث، يعني لأنه في حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحل. ما علاقة هذا الحديث بالمسألة؟ بمسألة القرآن، يعني دعاء القرآن، يعني في أثناء الحلقة عندما طلبنا بالدليل فأتوا بهذا الدليل. طيب يعني. بسألوا شو وجه الدليل هذا؟ ليس فيه ذكر الدعاء وليس فيه ذكر الدعاء جماعة. والحديث الثاني هنا: من قرأ القرآن ثم دعا أمن عليه أمن على دعائه 4000 ملك. هذا صحيح؟ لما يأتيكم أحد بحديث لازم بأساً تسألوا: هل أنت مؤمن بأن هذا الحديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا الحديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا. عليكم السلام. هذا غير صحيح. أما الحديث الأول لا أستحضر الآن، هو موجود في بعض السنن لكن ما أستحضر الآن غير صحيح الأولى. نريد أستاذ نعرف صحة هذا الحديث. نعم، نريد نعرف صحة هذا الحديث. عن الإمام علي بن أبي طالب قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ماذا بك؟ فقال: يا علي، ليلة إسرائي إلى السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت. لما رأيت من شدة العذابين. لما رأيت من شدة العذاب. ما صحت هذا ليس بصحيح. هذه أحاديث توزع مع الأسف وتنشر بين الناس بما فيها من المبالغة والغرابة، وليس ذلك بما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشيخ علي الأمري، اللي في المدينة، هل يشرف فيه؟ نعم. عندما يخرج الإنسان يكون مبتوس بالجن، يخرج منه الجني فيتحدث مع الجني ويفكم من سبب دخول هذا الجن أن غير الذي في هذا الجن لم يفكم اسم الله عندما صدم أحاء أو عندما رمى بالحجر أو فهل في هذا الشيء أصل في السنة لا أصل هذا ليس لهذا أصل لا. إذا كنت أنا مطلا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة فحذرني بعض الإخوة الذين يقيمون في المساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة فما أفعل؟ أطلب العلم ايش المشكلة؟ اطلب العلم. يعني هل يجوز لي الخروج الآن؟ خروجهم ليس من السنة. جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارسون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع. أما خروجهم هكذا جماعات وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل هذا مما خالفوا فيه المسلمين من عهد الرسول إلى هذا العهد. قبل هذا الزمن له 30 سنة أو 40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد وهذا هم منتشرون في الأردن وفي سوريا ولهم ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا كذلك نحن ننصحك نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة الجواب الصباح الحين لزوجي ما حسنا الشاب إذا كان شائبا شائبا أو شابا يد طبعا يد شرط اليد هذا لا يجوز الخضاب للنساء وليس للرجال إلا في حالة الشيب يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب فهذا من خصوصيات النساء أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم التعصب الحنة ايش؟ التعصب الحنة الاتصال من هنا؟ كيف يصير الاغتسال بالماء؟ يسبغ الحنة عن الماء بماء الحنة بماء الحنة لا خضار ولا شيء بس من يفعل هذا؟ في بعض الصحيح وإيش يصير بعدين بدنه؟ يصير ملون على كل حال هذا إن قصد به التعبد فهو بدعة وإن لم يقصد به التعبد فهي عادة نعم. إن كان لا تضره نعم تعالي. لا تضر شيخ ما جواز إذا رجل ألتزم بإذن الله وبعدين بدأ يعمل أعمال خيرة وأرده يخالفها هذا الشيء ويمنعه من عملها مثلا يحب أن يسافر للعمل للدعوة غير جماعة التبليغ طبعا غير سلفي يحب يسافر للدعوة أو أعمال خير للناس وأرده ينقص هذا الشيء ويحارب هذا الشيء ويمنعه وهو يعملها بالخفاء ببيع أخبار والده حتى لا تفصل هناك مشاكل أو تفصل بين والده زعل أو فصال فما حكم هذا؟ فما حكم ما عمل الولد من خير دون إخبار أبيه أو إعلامه بذلك فهو جائز أما أن يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع فيذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد عرض الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعال إلى الدار فلا يجوز له أن يخالفه وعليه أن يأتي إلى الدار فورا. وضح لك الأمر؟ هذا العمل الخيري الذي أنت تشير إليه إذا كان يعني خلصة وخيفة عن أبيه فهذا جائز لأنه عمل خير، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك رغم أن في أبيه، يعني في ذلك إزعاجا له ومخالفة له، هذا لا يجوز. لو كان أستاذنا يعني امرأة تريد عمل الخير والمساعدة للفقراء أو الدعوة كذلك، هل يجوز لها بدون إخبار أهلها؟ امرأة تقصد متزوجة؟ متزوجة أو غير متزوجة طبعا، يعني نجمع بين الاثنين. هذا سؤال ما يا أخي فاهم، كل سؤال له جوابه. متزوجة أو غير متزوجة، سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها إلا بإذن زوجها، أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا، فإن كان لا أب فقد سبق الجواب، وإن كان ليس لا أب فيجوز لها. بالدعوة أستاذنا، بالدعوة. كيف الدعوة؟ يعني تدعي أن تذهب إلى النساء لبيوتهم أو تجتمع فيهم حتى تدعي، مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية. النساء كالرجال، إذا كانت تخرج متسترة ومتجربة وتتكلم بعلم فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت بنات جنسها وتدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. هي حواء تقول انه قيل لها ان هي لا تلد، اذهبي الى امراه ولدت اجلسي على القرار وصعب ان تخرج معك اجلسي عليه فسوف تلدي. واود ان الجواب على هذا بشيء من التفصيل على جسد وما شابه من الشعرات وهذا وسؤال آخر أنا أسأل واحد شيخ أسأل يقول يقرأ آية من القرآن يكتب آية من القرآن لأن من بلد مسحور ثم يشرب الماء يشرب الماء حتى هل هذا جائز أو لا يجوز؟ لا. بالنسبة للمسألة الأولى هذه بلا شك يعني من خرافات عجائز النساء، فلا يجوز العمل بمثل ذلك لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، والقسم الآخر أسباب كونية، الطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية، في أسباب دينية كالدعاء مثلا كاستعمال العسل واستعمال الحبة السوداء التي إلى الآن لا أعرف الأطباء كم الشفاء الذي في الحبة السوداء، كما قال عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على الجادة وعلى الاستقامة، وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطيرة مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعافى شيئا من ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحبل روح تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العجيب الغريب، هذا خرافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي، ولذلك فلا يجوز العمل به. أما كتابة القرآن وغسل الكتاب وشربه الماء هذا يقول به بعض العلماء، لكن لا نعلم لذلك أصلا في السنة الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند تعود قراءة القرآن الترقية بالقرآن وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت، أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة إما ينحى بالماء ويشرب هذا لا نعلم له أصل في السنة. ما حكم السرقة في إمام مسلم متزين بالذهب مع علمه بالحكم؟ الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول في حق الأئمة: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب ما تكون. أخذت الجواب بارك الله فيك، لكن نحن الآن بعد الجواب نقول علي أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم، وإثمه على نفسه وعلى جنبه بقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما الصلاة فليس لها علاقة بمثل هذا العصيان من هذا الإمام، الإمام الذي حريق اللحي مثلا أو يصلي بالبنطلون على ذلك فهذا إثم عليه وليس على المصلين خلفه من شيء. نعم. ذكرت بالنسبة للتبليغ، فهل يجوز لنا أن ننصح الشباب والمنتجين أن لا يخرجوا أم لا؟ لأنهم يعارضوا لهذا الموضوع. يا شيخ، الخروج إن كان مشروعا ننصحهم أن يخرجوا، وإن كان غير مشروع ننصحهم أن لا يخرجوا. انتهى البحث عنها. الخروج إن كان مشروعا ننصح الشباب أن يخرجوا، وإن كان غير مشروع كما نعتقد فننصحهم أن لا يخرجوا وأن يجلسوا في المساجد ويقرأوا القرآن ويدرسون العلم. ماذا الشيخ؟ من ترك الوتر عمدا أو كسلا هل هو آثم؟ ليس بآثم، لأن الوتر سنة. ما بالنسبة لكسر عورة للركبة، البعض يستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عثمان بن عفان غطى الإذاعة، هل التفض العورة أم لا؟ التفض العورة لا شك في ذلك، ومن استدل بهذا الحديث هو الفخذ عورة لمجيء أحاديث كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة. أما حديث البئر وإجلاء الرسول عليه السلام رجليه فيه وأنه كان كاشفا على عن فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى، فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه. والمسألة الحقيقة فيها يعني بحث علمي دقيق. أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما: الفخذ عورة، ما بين السرة والركبة عورة. ما يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة، وذلك لأسباب: أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التبرد، فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن الفخذين بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة؟ هذه حادثة وقعت مرة واحدة في حياته وانتهى أمرها، وهل يجعل ذلك سنة مستمرة فيقال يجوز لبس الثوبان، لبس الثوبان باللغة العربية البنطلون الشورت القصير الذي ليس له أكمام اسمه ثوبان، ولبس الثوبان لم يؤخذ من هذه الحادثة لأن هذه الحادثة جزئية وقعت في حياة الرسول عليه السلام وهي المباركة. فلو أنه لم يكن عندنا حديث اتخذ عورة لم يجوز أن نتخذ هذه الحادثة دليلا عاما مضطردا على أنه لا يجوز، على أنه يجوز أن يشرف المسلم دائما عن فخذه. ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنضطردها ونعممها ولا نأخذ حياة الرسول عليه السلام كلها الذي كان يلبس لباس الإزرة حيث تكون إلى نصف الساقين وليس كاشفا عن فخذيه؟ خلاصة القول هذه الحادثة لا يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفخذ عورة. نعم طبعا عند بعض الأخوة يعني يعملون في تحرير الأملاك الأمر من السعودية إلى السودانية، لكن الواحد يسلم الآخر المبلغ الذي يريده ما يريد يصاب للسودان، مثلا يسلم حوالي 1000 ريال فالأخ اللي هنا يسلم ورقة لتاجر يتعامل معه في السودان، وهذا الأخ يسلم المبلغ بالعملة السودانية. لا هذا يجوز؟ ما يجوز فيما أعتقد، ما يجوز، هذه مشكلة. القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان، لأن هذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون العملة الورقية في عهد النبوة والرسالة، إنما كان هناك العملة من الذهب والفضة والنحاس، إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس، ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة، وهذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة لما ادخر لها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص، فحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأنما تحول ذهبا إلى ذهب، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها فيما ادخر لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أصدرتها. فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة القرض، وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب بالذهب يدا بيد مثل بمثل هاء بهاء يعني نقدا. فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية فيجب أن تعامل معاملة الذهب ولا يجوز فيها التفاضل، فمن أجل هذا لا يجوز للمسلم أن يتاجر بصرف هذه العملات وأن يلاحظ هبوطها وارتفاعها فيبيع ويشتري حسب ما يناسبه. فمنازل الحيثية نرى أنه لا يجوز تحويل هذا إلا أولا يدا بيد وفي حدود الحاجة والضرورة وليس في حدود التجارة. السنة الرواتب خاصة إذا مضى عليها يوم أو يومين، السنة الرواتب هل تبقى خاصة إذا مضى عليها يوم أو يومين؟ بارك الله فيك، الزمن المالي ليس علة سلبية أو إيجابية، لكن المهم أن لا يكون ذلك بقصد فإذا كان بنسيان أو نوم، وكما نعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام